أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقعد واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم, يعني الأربعة المذكورة في أول سورة تسيح في الأرض أربعة أشهر, وقد تشتبه بعض الناس في الأشهر الحرم التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض, يقول تعالى إذا انسلخت يعني انقضت الأشهر أشهر السياحة فسيحوا في الأرض, سيحوا في الأرض آمنين لا يقاتلكم أحد. إذا انسلخ الأشهر الحرم قال الله للمؤمنين فاقتلوا المشركين, انتهت مدة الأمان, مدة الأمان انتهت. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان, أي مكان فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثم أكد ذلك وخذوهم احصروهم ضيقوا عليهم حتى تضيق الأرض عليهم من أحد, احصروهم واقعدوا لهم كل طريق كل منطق. وقل بعض أهل العلم هذه هي آية السيف, الآية التي أمر الله فيها بقتال المشركين مطلقا, وخذوهم واحصروهم وخذوهم كل منطق. فإن تابوا من شركهم والتزموا شريعة الإسلام وخلوا السبيل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا السبيل دعوهم يذهبون حيث شاءوا, لأن أصلهم مسلمين. ومن أسلم من الأسرى هو يوجب الإطلاق. فخلوا سبيلهم إن الله غفور, فمن تاب الله عليه وغفر له ذنبه أيا كان مهما كان عظيما, إن الله غفور. ثم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك, يعني طلب منك الأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره, لذلك إذا طلب الأمان ليعرف دين الإسلام ويسمع القرآن فأجره, يعني آمنه واحميه ممن يريد قتله, أجره ليكن في حماية في عهد حتى يسمع كلامه يسمع القرآن مثل عليه, وإن كان عربيا يحسن الفهم تفعه, وإذا لا بد أن يسمع القرآن ويشرح له ما كان من الله يترجم له, لا بد أن يترجم له, لا تقوم الحجة بمجرد إسماع ألفاظ من غير فهم.